بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، من يقرأ سورة التين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون. أقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون، وهذه السورة قبل هذا من السور المكية، من السور المكية. والله جل وعلا أقسم هاهنا بالتين والزيتون، والمراد بهما الثمار المعروفة، ثمرة التين وثمرة الزيتون التي غالبا ما تنبت في أرض الشام، التي تنبت حبات سوداء تشبه حبات العنب الأسود. هذا من أشهر الأقوال في معنى قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون. ومن العلماء من قال المراد بهما جبلان في أرض الشام، ومنهم من قال غير ذلك، والأشهر أن المراد الشجرتان المعروفتان، شجرة التين وشجرة الزيتون. وأقسم الله جل وعلا بهما أو بهاتين الشجرتين تنبيها على فضلهما، وأيضا تنبيها على مكان نباتهما، لأنهما غالبا ما ينبتان في أرض الشام، فأرض الشام تشتهر بزراعة هاتين الشجرتين. والقول بأن المراد بهما الشجرتين هو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وإليه الإشارة في بعض الأدلة الشرعية. فابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. والنبي عليه الصلاة بل الله جل وعلا ضرب لشجرة الزيتون مثلا في سورة النور، فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يعني شجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية. وقال أيضا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل هاتين الشجرتين ثم قالوا طور سينين، فهذا يؤكد أن المقصود بهذا القسم بهاتين الشجرتين. ورجح هذا القول جمع من أهل العلم، منهم الإمام القرطبي رحمه الله قال ومما يرجح أن هذا هو الحقيقة، أن الأصل في الأقوال الحقيقة، الأصل في الأقوال الحقيقة، وهذان اللفظان يطلقان حقيقة على هاتين الشجرتين، وهو أيضا ترجيح الإمام بن جرير رحمة الله تعالى عليه. وطور سينين هذا قسم آخر أقسم الله جل وعلا بالطور، بجبل الطور، طور سيناء الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى عليه السلام. وذكر بعض أهل العلم أن معنى سينين أي الوادي المبارك، معنى سينين أنه المبارك أو الجميل الحسن ونحو ذلك، وطور سينين. وهذا البلد الأمين هذا قسم ثالث أيضا في هذه السورة، أقسم الله جل وعلا بالبلد الأمين، والمراد بالبلد الأمين مكة المكرمة المشرفة، فالله جل وعلا قد سماها بلدا أمينا وآمنا في غير ما آية من كتابه الكريم، كقوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا بلدا آمنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه: ربي اجعل هذا بلدا آمنا، وقال ربي اجعل هذا البلد آمنا. استجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم عليه السلام حين دعا بهذه الدعوة، فجعل لمكة مزية وشرفا شرفها به، وهو أنه جعل هذا البلد آمنا معظما مكرما أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، وآمنها على الإطلاق، وحرم الله جل وعلا فيه القتال، وحرم فيه أشياء لم يحرمها في غيره من البلدان، وهذا البلد الأمين. وفي هذه الآية أو هذه الآيات الثلاث إشارة إلى مواطن بعثة ثلاثة من الأنبياء والرسل، وهم من أولي العزم من الرسل، وهم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون، والتين والزيتون كما قلنا ينبت في أرض الشام، ينبت في أرض الشام، وهي البلد الذي بعث فيه عيسى بن مريم عليه السلام، وطور سينين الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين البلد الذي بعث الله عز وجل منه نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه إشارة إلى هذا، إشارة إلى مواطن أو محل مبعث هؤلاء الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الله عز وجل جواب القسم بقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللام هنا واقع في جواب القسم، وسبق معنا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما الخلق فليس لهم أن يقسموا وأن يحلفوا إلا بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته كما في هذه السورة وفي غيرها. فجاء جواب القسم بعد ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو جواب القسم، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، خلقه مخالفا لهيئة سائر الحيوانات، لم يخلقه على هيئة بهيمة من البهائم أو حيوان من الحيوانات، بل الله جل وعلا جعل ابن آدم في خلقة حسنة جميلة وقوام معتدل متناسب الأعضاء منتصب القامة، وكرمه بما كرمه به من جمال المظهر ومن العقل ومن غير ذلك، غير ذلك من الأشياء التي كرمه الله جل وعلا بها وميزه بذلك على سائر الخلق، وجمله أيضا بالمنطق الفصيح، يتكلم بلسان بليغ فصيح يفصح عما يريده، وكرمه أيضا بالعلم فجعل فيه محلا قابلا لتعلم العلم. فلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو جواب القسم، أن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان وكرمه بأن جعله على هذه الصورة الحسنة، كما قال سبحانه وتعالى في أيضا في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. فالله جل وعلا خلق الإنسان وسوى خلقته وعدل قامته، فالحيوانات تمشي على أربع، وهو يمشي على رجلين، يمشي على رجلين منتصب القامة في هيئة حسنة جميلة. ولو شاء سبحانه وتعالى لجعله على هيئة شيء من تلك الحيوانات، كما قال في أي صورة ما شاء ركبك. جاء عن قتادة أنه قال لو شاء لجعلك على صورة قرد أو خنزير أو نحو ذلك بهذا المعنى، لكنه سبحانه كرم الإنسان بهذه الكرامة بالخلقة الظاهرة. ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أي رددنا هذا الإنسان أسفل سافلين، أي إلى النار على قول جمع من أهل العلم. وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين يعني ما يحصل له في آخر عمره من الضعف والهرم والانحناء، انحناء الجسد وغير ذلك، ثم رددناه أسفل سافلين. لكن القول الأول أشهر أن المقصود ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار. جعل الله جل وعلا ذلك الموضع للإنسان الذي خالف أمر الله وعصاه ولم يمتثل أوامره سبحانه وتعالى، فرده الله جل وعلا إلى أسفل سافلين، إلى نار جهنم والعياذ بالله. واستثنى الله جل وعلا من هؤلاء الذين ردهم إلى أسفل السافلين، استثنى منهم من ذكرهم بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يؤكد المعنى الأول أن المقصود بأسفل السافلين النار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله جل وعلا ينجيهم من هذه النار ومن أن يصيروا إلى أسفل سافلين بإيمانهم وعملهم للأعمال الصالحة واتقائهم لما حرم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كرم الإنسان ثم رده إلى أسفل سافلين إلا من آمن وعمل الصالحات، فهذا يبقى تبقى له كرامته ويبقى له ما جمله الله عز وجل به. ومن فعل ذلك جمع بين الحسنين، لأن للإنسان جمالان، لأن للإنسان جمالين، جمال ظاهر وجمال باطن. فالجمال الظاهر بما أعطاه الله جل وعلا من حسن القامة والخلقة وتمييزه على الحيوانات، وجمال الباطن بالإيمان والأعمال الصالحة التي انفرد بها أهل الإيمان والعمل الصالح. فلم يقم كل إنسان بهذا الأمر، بمعنى أنه لم يؤمن جميع بني آدم ولم يعملوا الأعمال الصالحة إلا قليل منهم. فهؤلاء جمع الله جل وعلا لهم بين جمال الظاهر وجمال الباطن بتقواهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. المراد بقول غير ممنون غير مقطوع، يعني لهم أجور متصلة وثواب دائم لا ينقطع، فلهم أجر غير ممنون. فالله سبحانه وتعالى يعطي أهل الإيمان ثوابا على أعمالهم الصالحة متصلة، ثواب دنيوي يعيشون في سعادة وفي راحة، جزاء على أعمالهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. ثم إذا مات ما ينقطع هذا الثواب، ثواب الأعمال الصالحة، بل يبقى وهو في قبره منعما مكرما. ثم إذا بعث آمنا في أرض المحشر وأعطي ما لم يعطى غيره، ثم مصيره إلى الجنة يتنعم فيها أبد الآبدين، فثوابه وثواب عمله غير ممنون غير مقطوع، بل مستمر من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة، والأجر متصل غير ممنون ولا مقطوع. وقد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، أن أجر المؤمنين على أعمالهم متصلة، أجور المؤمنين متصلة غير منقطعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ الخطاب هنا للإنسان، لجنس الإنسان، يعني أي شيء يكذبك يا أيها الإنسان، أي شيء يجعلك أو يحملك على التكذيب بيوم الدين، بيوم الجزاء والحساب، بيوم القيامة. فما يكذبك بعد بالدين أي بيوم الدين، بيوم الجزاء والحساب على الأعمال. والله جل وعلا قد أقام من البراهين ونصب من الأدلة والشواهد ما فيه مقنع وما فيه كفاية لأن يصدق كل ذي عقل بذلك اليوم، وبأن لبني آدم مردا ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني ومن جملة ما أقامه الله عز وجل من أدلة خلقة ابن آدم، أن الله عز وجل خلقه على هذه الهيئة وكرمه بما كرمه به، هذه من الأدلة والبراهين على قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على رد الإنسان بعد موته كما كان قبل موته، ولو صار عظاما نخرة ولو صار إلى ما صار إليه، فالذي ابتدأه من العدم قادر على رده وبعثه وإرجاعه كما كان. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، الله جل وعلا أحكم الحاكمين، لا شك في ذلك ولا ريب. فالاستفهام هنا تقريري، الاستفهام هنا تقريري، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ومن حكمته سبحانه وتعالى ما ذكره في أول السورة من خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالذي أوجد الإنسان على هذه الهيئة وبهذه القامة وهذه الصفات هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين في خلقه وإيجاده وتدبيره لعباده وفي أقضيته وأقداره، سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين في كل شيء. وقد جاء في حديث حسن بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. حديث فيه ضعف عند بعض العلماء منهم من حسنه أنه يقول بلى، أي بلى هو أحكم الحاكمين وأنا شاهد على ذلك. فالله جل وعلا أحكم الحاكمين في خلقه وصنعه وتقديره وتدبيره وفي قضائه وقدره وفي حكمه أيضا بين عباده، يوم يجمعهم فيحكم بينهم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فهو سبحانه وتعالى سيجمع العباد جميعا إلى يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم ويفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويثيب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الوقفات التدبرية في هذه السورة قال في قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو اعتداله واستواء شبابه. قال أبو بكر ابن طاهر ميزنا، نعم قال أبو بكر ابن طاهر مزينا بالعقل مؤديا للأمر مهديا بالتمييز مديد القامة يتناول مأكوله بيده، يعني بخلاف سائر البهائم تأكل بأفواهها، لكن هذا يتناول مأكوله بيده ويرفعه إلى فيه لا يتعرض العبث ولا كذا. أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، جمال هيئة وبديع تركيب الرأس بما فيه والصدر بما جمعه والبطن بما حواه والفرج بما طواه واليدان وما بطشتاه والرجلان وما احتملتاه، ذكره القرطبي رحمه الله. وفي قوله ثم رددناه أسفل سافلين قال المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها، بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة. يعني يقول خلقناك أيها الإنسان في أحسن تقويم في الدنيا، فإما أن تحافظ على حسن صورتك وجمالها واعتدالها في بالأعمال الصالحة حتى تكون في اليوم الآخر أحسن منها في الدنيا، وإما أن تكفر وتعصي فتأتي يوم القيامة وقد شوهت أو تشوه تلك الصورة في ذلك اليوم، ويكون أقبح الخلق صورة. وفي قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه، يعني من ظلم في الدنيا ينتصف الله له يوم القيامة ممن ظلمه. قال من التوجيهات في الآية: الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثانيا: الحرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني وإذا كان هو أحكم الحاكمين فيجب على المسلم أن ينقاد لأحكامه وأن يعلم أن حكم الله أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اكتبوا من معاني هذه السورة: قوله والتين والزيتون هما الشجرتان المعروفتان، هما الشجرتان المعروفتان، وطور سينين، وطور سينين جبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، جبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، جبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهذا البلد مكة، وهذا البلد مكة، تقويم صورة في أحسن تقويم أي صورة، تقويم صورة. أسفل سافلين النار لمن لم يطع الله، النار لمن لم يطع الله، النار لمن لم يطع الله. غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص، غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص، غير مقطوع ولا منقوص. بالدين بالبعث والجزاء، بالدين بالبعث والجزاء. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.